الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكة أخت طيبة أخت قدس، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا ما أوجعتنا جراح الدنيا تأملنا تلك الشمس المنيرة في قلوبنا، إنها شمس التوحيد عباد الله، التي أفقنا بل خرجنا إلى الدنيا وهي مستقرة في أفئدتنا. يولد أحدنا ليكون أول ما يسمعه كلمة التوحيد، فيطرق الأذان سمعه، ويكبر في الدنيا ليرى والدا يصلي أو والدة تسجد أو أخا أكبر يرتل القرآن، فينشأ أحدنا على أن توحيد ربه سبحانه وتعالى أعظم من الدنيا وما فيها. وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذه الحياة الدنيا تقوم على حقوق لربنا جل وعلا علينا، وهي أن نعبده سبحانه وتعالى فلا نشرك به أبدا. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. بل أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كلمة التوحيد يا إخواني هي التي بها ننجو يوم القيامة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وانظر إلى هذا المعنى، يعني لو عشت في الدنيا وعندك آثام أو معاصي أو صغائر أو حتى كبائر، لكنك تبت قبل أن تموت وحرصت على أن يكون بينك وبين الله من العمل الصالح ما يكون، ثم وفقت عند الاحتضار إلى أن تقول كلمة التوحيد، فتكون عند الله من أهل الجنة. اللهم ثبتنا بها يا رب. كلمة واحدة يا إخواني، كلمة واحدة ندخل بها الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن من عاش في الدنيا على لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان صادقا من قلبه فإنه مبشر من النبي بالجنة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا فقام فتأخر أو أبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع رسول الله من دوننا، خشينا أن النبي يحصل له حادث. قال أبو هريرة: فكنت أول من قام، فجعلت أتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل بستانا أو حائطا لغلام من الأنصار، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، ثم دخلت من تلك الكوة أو البستان، فرأيت النبي جالس على بئر قد دل قدميه في الماء، فلما أحس النبي بي قال أبا هريرة: قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: خذ نعلي هاتين، أي حذائي، فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادقا من قلبه فبشره بالجنة. الله أكبر. يا أخواني، الذي يشهد الآن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادق من قلبه يرفع يديه، هذه ليست بشارتي يا أخواني، هذه بشارة حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فبشره بالجنة. قال أبو هريرة: فأخذت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، ثم دخلت من تلك الكوة حتى خرجت، فكان أول من لقيني عمر كان قد مضى على إثري يبحث عن رسول الله، فقال عمر: ما هذه يا أبا هريرة؟ أهذه نعل رسول الله؟ قلت: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: خذ نعلي هاتين فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادقا من قلبه فبشره بالجنة. قال أبو هريرة: فضربني عمر على صدري ضربة خررت بها على الأرض وأجهشت بكاء. بكى أبو هريرة لأنه علم أن عمر سيمنعه من تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخذ عمر نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنت أعطيت نعليك أبا هريرة؟ من لقي خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صادقا من قلبه يبشره بالجنة؟ قال: نعم يا عمر. قال: لا تفعل يا رسول الله، إني أخشى أن يتكل الناس عليها. الله أكبر. كان هدف عمر ألا يأتي زمان زي زماننا هذا يا إخواني، يظن الناس أن مجرد أن يقول الإنسان الكلمة باللسان دون أن يشعر بها في قلبه أو يطبقها في حياته أنه سينجو. لا، فالله جل وعلا إنما أخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أن هذه الكلمة لابد أن تقال بحقها، لابد أن تقال بتطبيقها بعملها، وإلا كانت المسألة يسيرة عند قريش وكفار قريش، يقولون لمحمد الكلمة التي يريد ويحب وتنتهي المشكلة ولا تقوم حروب ولا تقوم خلافات. لكن الله جل وعلا أراد أن تكون تلك الكلمة أعظم اختبار وابتلاء للمسلم في الدنيا. فإذا أظلمت الدنيا أمام عينك فتفقد قلبك وتأمل هذا القلب، هل يشعر بحلاوة التوحيد؟ أنت حاسس فعلا بحلاوة أنك تعبد ربك ولا تلتفت إلى شيء آخر؟ أنت حاسس بالفرق بينك وبين أحد النصارى الذي يبيت ويصحو ولا يعرف ربنا واحد ولا ثلاثة ولا أب ولا ابن ولا روح قدس؟ ولما تأتي تناقشه: طيب مين فيهم الرب؟ ومن فيهم الذي يرجع إليه الأمر؟ ومن بيده كل شيء؟ يتذبذب ويتردد ولا يستطيع أن يجيبك، فكيف يعقل أن يكون رب واحد وهو مجزأ إلى ثلاثة أجزاء؟ لكنك أنت الآن لا تعاني حيرة ولا تعاني شكا ولا تعاني قلقا، فالله جل وعلا أوجدك في هذه الدنيا موحدا له سبحانه وتعالى. وتلك والله يا أخواني ويا أخواتي من أعظم النعم التي نتقرب بها إلى ربنا بشكرها وحمدها والثناء عليها. فنعمة أن توجد في الدنيا مسلما موحدا من أعظم النعم. وطالما طالعتني تلك الصور الطريفة عندما كنا في السعودية إذا جاء موسم من مواسم عيد الأضحى وجئنا عند المجازر فنجد مجموعة من الهندوس ينظرون إلى الأبقار ويبكون. تقول للهندي: لماذا تبكي؟ قال: يا أخي، أنت موت الله. أقول له: وأين عقلك؟ كيف هذا يكون إله؟ كيف تكون البقرة إله ولا تستطيع أن تمنع عن نفسها القتل؟ أين فهمك؟ أين إدراكك؟ أنت احمد الله عز وجل، فأنت لو حدثت طفلا صغيرا أن الإله ممكن أن يكون عصفور لا يصدقك، أو أن الإله ممكن أن يكون حشرة لا يمكن أن يصدقك، أو أن الإله ممكن أن يكون بقرة أو نعجة لا يمكن أن يصدقك. إذا كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام شك أن يكون القمر في عظمته والشمس في حجمها وهذه الكواكب في آلهة، لم يعقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. هل يعقل أن يكون هناك إله يغيب عن الكون الذي تحت يده؟ هذا القمر غاب لن يرانا في الصباح. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فالعقول يا إخواني فطرت على أن الإله عظيم ولا يمكن أن يقارن جل وعلا بشيء من كواكبه ولا بشيء من مخلوقاته. فإذا أدخلت تلك العظمة إلى قلبك فلا تسألني والله عن السعادة التي تشعر بها ولا عن الأنس والسكينة والطمأنينة التي تحس بها. لقد جلس مصعب بن عمير في حي من أحياء العرب يحدثهم عن هذا الإيمان وذلك اليقين وهذا التوحيد، فدخل عليه أسيد بن الفضيل فقال: قم يا مصعب عن حينا، ما الذي جاء بك تسفه آلهتنا وتسب أحلامنا؟ فقال مصعب: أولك في خير من ذلك؟ قال: وما خير من ذلك؟ قال: أن تسمع مني. فلما جلس بدأ مصعب يرتل عليه بعض كلمات التوحيد، ثم لما استقر الإيمان في قلب أسيد قال: ما أحسن ما تقول، ماذا يريد أن يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ فقالوا يذهب فيغتسل ويتطهر، فذهب أسيد فاغتسل وتطهر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا سألت أسيدا بعد ذلك: يا أسيد، ما الذي علق قلبك بهذا الكلام؟ لن يستطيع أسيد أن يجيبك بأكثر من أنه كلام الله الذي استقر حبه في قلبه. فكان أسيد أكثر الصحابة تلاوة للقرآن، كان يقرأ القرآن وهو يمشي، أو يقرأه وهو راكب، أو يقرأه وهو في المسجد، حتى بات يوما في المسجد يصلي، وكانت له فرس مربوطة في الخارج، فكان إذا أكثر القراءة جالت الفرس وصهلت وحمحمت، وكان له ولد يبيت بجوار الفرس، فخشي أسيد أن ترمحه الفرس بحافلها، ثم أبطأ في القراءة حتى فرغ فخرج، فإذا قناديل ومصابيح تصعد في السماء. فلما طلع الصباح أخبر أسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر يا أسيد، تلك ملائكة الرحمن نزلت تسمع القرآن، والله لو بقيت ترتله حتى الصباح لطلعت الشمس والناس يرون الملائكة تمشي في طرقاتهم. هذا من تعظيم الملائكة لكلام الله جل وعلا، ومن محبة أسيد لكلام ربه سبحانه وتعالى. فكر، ما الذي جعل هناك أشياء تزاحم في قلبك توحيد الله؟ إيه اللي يخلي الكرة مثلا تكون عندك أعظم من كثير من العبادات؟ إيه اللي يخلي أغنية مثلا أو محبوبة تكون في قلبك أعظم من الله؟ إيه اللي يخلي حب الفلوس والتجارة مع أنها مباحات تكون في قلبك أعظم من الله؟ اللي خلي المذكرة أو الدراسة أو الشهادة الجامعية أو أن أنت يكون لك مستقبل في قلبك أعظم من الله؟ مشكلتنا يا إخواني اليوم أن التوحيد أصبح يزاحم في قلوبنا، لا يوجد قلب خال من الدنيا إلا النذر القليل، وقلة هم الذين قلوبهم توحد الله سبحانه وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام ابن القيم: عد الله جل وعلا تقديم كل هذه المباحات على حبه وحب رسوله والجهاد من الفسق. يا أخواني، معنا مباحات، يعني أنت ممكن تكون فاسق عند الله وأنت مش حاسس، أمال لو جبنا قلبك وطلعناه الآن من صدرك ووجدنا فيه الشبهة الفلانية والمعصية الفلانية والشهوة الفلانية والمشكلة الفلانية، حتى أصبح كثير من الشباب اليوم يشك في وجود الله، حتى أصبح كثير من أبنائنا في الجامعات اليوم يلحد والعياذ بالله. ما هي المشكلة يا إخواني؟ أن التوحيد قل في أفئدتنا وقلوبنا، ولما استقر في أفئدة وقلوب الصحابة صنع العجائب. يدخل ربعي بن آدم على ملك الفرس، على كسرى ملك الفرس، ومعه حربة، وكان كلما مشى خطوة غرز الحربة في البساط فخرقه حتى وصل أمام ملك الفرس كسرى، فقال: ما الذي أخرجكم؟ قال: اسمع، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكانت تلك خطبة الحاجة التي يبتدئ بها رسول الله كل خطبه، فابتدأ بها ربعي بن عامر، ثم قال: لقد ابتعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف اسمه ونسبه واسم أمه وأبيه، وقد أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وقد كنا نتقاتل على شاة وبعير، وها نحن الآن يعدنا نبينا إن نحن صدقنا مع الله أن يملكنا ما تحت كرسيك هذا. كلمات يا إخواني لا يقولها إلا موحد، ولا يستطيع أن يتفوه بها إلا عزيز، ولا يمكن أن تتحرك بها شفة جليل. لذلك فكر، ما هي مشكلتك مع التوحيد؟ لماذا قلبك معلق بغير الله؟ ولماذا فؤادك لا يقودك إلى طاعة الله؟ في الآيات التي تليت علينا في صلاة العشاء، ماذا أخبر الله جل وعلا عن إمام الموحدين؟ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. ما هذه الآلهة والأصنام؟ كل واحد جعل له صنم وجعل له إله. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي واقفين صامتين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ وشوف المبدأ العقلي الذي يستطيع به الإنسان الرد على الملحد. لو جاءك واحد ملحد وقال لك يا أخي لا يوجد إله، الطبيعة خلقت نفسها وكونت نفسها، والشجرة فجأة تحولت وأنتجت الثمرة والثمرة نزلت والتفاحة دخلت جوا الكرتونة والكرتونة أخلت ومشيت طلعت السكة لغاية لما جت عند بقك وأكلتها. هؤلاء الملحدين الرد عليهم سهل. ماذا قال إبراهيم؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ إله موجود في الدنيا لا بد أن يكون يسمعك إذا كنت تدعوه أو تسأله. لا بد إذا نزل بك بلاء أو مصيبة أو ضنك أو كرب لازم يكون هذا الإله موجود فيسمعك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ أنت تعبد إله لا ينفع ولا يضر، كيف يكون إله؟ من الذي سيدلك على الرزق؟ هذا نفع. ومن الذي سيبعدك عن الحفرة؟ هذا نفع. ومن الذي يقدر عليك الابتلاء؟ هذا ضر. طيب أين هذا الإله الذي لا ينفع ولا يضر؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ماذا كان الرد؟ وهذا رد أكثر الشباب اليوم. ما كل الناس عم الشيخ تعمل كذا، يعني أنت عم الشيخ ما ليش كلنا؟ أنا الحمد لله بشرب سيجارة بس، غير إن الشباب بيبلع صواريخ. أنت جاي علي أنا شيخ؟ طيب نفس المبدأ، قالوا كذلك، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إحنا نزلنا في الدنيا والآباء تعبد الأصنام. أنا توجدت في البلد دي والمكان ده والشباب يقع في المعصية الفلانية والفاحشة الفلانية والكبيرة الفلانية والذنب الفلاني. ألا يوجد حجة تصلح للمقاومة غير هذه الحجة؟ هذه الحجة لا تصلح يا أخوان. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهنا تأتي مرحلة الصدع بالحق. عشان بعض الشباب قال لي قبل كده يا شيخ إيه رأيك لو أنا قابلت شاب مدخن؟ أقول له يا عم بدل ما تشرب العلبة كلها اشرب النهاردة خمس سجائر، سجارة بعد الفجر، سجارة بعد الظهر، سجارة بعد العصر، سجارة بعد المغرب، سجارة بعد العشاء. تلمني دي مش سنن مؤكدة أن أنت تعملها، ده ارتداء في الدين. هذا ليس تدرج، هذا خلل. ليه يا أخواني؟ لأنه في مرحلة من المراحل وانت بتتكلم مع الإنسان تذكره بالله لا بد أن تكون صارم. لازم يسمع منك الدواء على طول ويشوف العلاج على طول ما يستناش. انظر إلى إبراهيم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهذا جهر بالتوحيد. لا يمكن أن نقبل أوصاف الحلول يا إخوان. اللون الرمادي غير موجود عند أهل الإسلام، إما إيمان وإما كفر، إما أبيض وإما أسود، إما أن أحبك فأخذ بك إلى الجنة وإما لا تركك فتقع في النار. لذلك قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يفصل في أوصاف هذا الرب العظيم. قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله يا إخواني لا يوجد إله يصنع ذلك إلا الله. والله يا إخواني لا يوجد إله يخلق كالله جل وعلا، ولا يوجد إله يشفي ويداوي ويعافي ويرزق إلا الله. وإن والله لنحزن على قلوبنا أن تظن أن الرزق أو الشفاء أو الدواء أو العلاج بيد أحد غير الله، بل نحزن على أفئدة تعتقد أن هناك غير الله جل وعلا قد ينفع أو يضر. قال: الذي خلقني فهو يهديه. واستشعارك لمعنى أنك عبد ربنا ينطلق من هذه الآية. أنت عاوز تفهم يعني إيه أنت عبد لله؟ اسأل نفسك مين الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ يا إخواني، القلب ينبض في السنة 83 مليون نبضة، لا نستطيع أن نتحرك في نبضة واحدة. يقول علماء الأعصاب: إن الإنسان إذا هم أو فكر بتحريك يده تحركت في أعصاب البدن نبضات كهرومغناطيسية في الثانية الواحدة تتجاوز 1000 مرة. قرار يخرج من الرأس من الدماغ يمر بالأعصاب حتى تحرك يدك. ما هذا الإبداع؟ ما هذا الإتقان؟ بل لو تأملت الشعيرات الدموية، بل لو فتحت فصلا أو مقطعا للفيديو يتحدث فيه مثلا طبيب عن عملية جراحية، وانظر كيف تجتمع العروق وكيف تتركب الأعصاب وكيف تلتئم تلك الأنسجة. لأدركت عظمة هذا الخلق. ألم يقل ربنا جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ألم يقل ربنا ذلك؟ بعضنا الآن يا إخواني لا يركز، لا يفقه. أنا مخلوق بيد الله، والذي خلقني هو الذي يصلحني وهو الذي يهديني. ولو أنك جئت إلى رجل اشترى سيارة جديدة، لو قلنا إنها مثلا ماركة مرسيدس، ثم حصل فيها عطل فأخذها صاحبها ودخل بها إلى صيانة تويوتا، أول ما يأتي يدخل يأتي الحارس يقول: ماذا تريد؟ يقول: أريد أن أصلح السيارة. يقول الحارس مبتسم: بعد ما حضرت أنت مش شايف اللي ذاته كيف تويوتا تصلح سيارة مرسيدس عندك؟ نحن لم نصنعها، نحن لا نستطيع أن نفيدك، لأن هذا ليس تخصصنا. ولله المثل الأعلى. بعض الناس اليوم يفكر كيف يأخذ قوانين من الغرب عشان يصلح حاله، عشان ينظم المجتمع. يا عاقل، الذي خلقك هو الذي يصلحك، الذي خلقك هو الذي يهديك، الذي كون جسمك وبدنك هو الذي يوصلك إلى أعلى مراتب السعادة في الدنيا. ولن تستطيع أن تعيش سعيدا إلا إذا وقفت على شرعه ومنهاجه سبحانه وتعالى. والذي هو يطعمني ويسقيني. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر حقيقة فتأمل في عالم الحشرات والطير، ستجد أن طيرا يأتي بالطعام من مكان بعيد ليلقيه في جوف طير صغير، أو يضعه في منقار طائر آخر، أو يضع هذا الطعام داخل فم سبع مفترس، وذلك لا يكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. ليخبر هؤلاء الناس وأهل العقل واللب أن الطعام والشراب إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. بل لا يمكن يا إخواني أن يوجد الشفاء إلا عند ربنا سبحانه وتعالى. يحكي لي أحد الإخوة في مستشفى في السودان أن قريبا له كان مشلولا شللا كاملا، ومضى على شلله رباعي قرابة 10 سنوات، ومن له أهله ومن له أقاربه ومن له الناس جميعا، وأصبح يعني منجوجا، وأصبحت حتى الممرضات أو الأطباء في المستشفى يتأسفون من علاجه. 10 سنوات كاملة، 10 سنوات عمر من الأعمار، حصل ضمور في الأعصاب وضمور في الحركة رغم العلاج الطبيعي ورغم تدليك وبعض الأشياء الهامة، ومع ذلك لا يتحمل. وهناك المستشفيات قد يكون فيها يعني ليس ذاك الاهتمام وليس ذاك النظافة، شباك مفتوح ووضعوا له زرار بجوار كتفه، إذا أراد أن يستدعي الممرضة يرمي برأسه على الزرار فيرم الزرار، فرأى حشرة تشبه الدبور، نحن نسميه الدبور، حشرة تشبه الدبور دخلت فوقفت هذه الحشرة عند رأسه فوق رأسه لا يستطيع أن يبعدها، ثم نقرته تلك الحشرة ونزفته نزفة، وهو لا يعرف ماذا يفعل، مشلول شلل كامل لا يستطيع أن يبعد، يخاف إذا حرك رأسه أن تنزل الحشرة على مكانها. قال: حتى أحس بحرارة شديدة في جسمه، ثم فجأة إذا به يمد يده ليضغط الجرس، وإذا به يحرك رجله، وإذا به يصرخ، وإذا الممرضين قد جاءوا وحضروا في هذه اللحظة التي نهض فيها من عسكري. فما كانت من أفواههم إلا أن صرخت الله أكبر سبحان الله. يرسل الله جل وعلا الدواء والعلاج عند لدغة حشرة، يرسل الله جل وعلا الدواء والعلاج عند أيسر شيء. أذكر مرة أن الشيخ صالح المغامسي حفظه الله تعالى قال: كنت في عملية جراحية في القلب وكللت العملية بالنجاح، فلما أنزلوني من غرفة الجراحة إلى حجرة من الحجر إذا بي أجد قلبي بدأ يؤلمني، وإذا بي أجد اللون في وجهي بدأ يتغير، فاجتمع الأطباء وأخبروني أن العملية أصبح فيها مشكلة وأن هناك انسداد في شرايين القلب، وأصبح الأطباء كلهم قلقين وخائفين، والناس كلهم يفكرون في الماديات، ماذا سيفعل الطب وكيف سيداوينا ذلك الطب وسيعالجنا ذلك الطب. يقول: وإذا ممرضة لا أدري هل هي مصرية أو غيرها تقول له: ما تخافش يا عم الشيخ، انت بس تصلي على النبي وهي تفرج. قال: فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي لأبين: إذا يغفر ذنبك وتكفى همك. قال: فأصبحت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تكرارا وأنا على السرير، فما مرت إلا دقائق وإذا بهم يقولون: الحمد لله انحلت المشكلة وتحرك الشريان مرة أخرى ولا يوجد سبب. الذي يداوي يا إخواني ويعافي هو الله، والله العظيم لا يوجد أحد يستطيع أن يتحمل يضمن لك الدواء الكامل والشفاء الكامل والطب الكامل أيا كان، ولو كان طبيبا أو بروفيسور أو عالم أو أيا كان مرضه، فمن بيده الشفاء هو الله جل وعلا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولا أحد يغفر الخطايا مثل الله سبحانه وتعالى. في الدنيا لو طلبت من إنسان مال مرة يعطيك، فلو طلبت الثانية قد يعطيك، فلو طلبت الثالثة قد يعطيك، ولو طلبت الرابعة قال: يا أخي أنا لا أستطيع. وإذا أخطأت في حق إنسان ربما يسامحك، فإذا أخطأت المرة الثانية يقول لك: ده أنا مش ناسي الأولى عشان تفكرني بالثانية. إلا الله جل وعلا، فإنك إن قصرت في حقه غفر لك وصفح عنك وتاب عليك، بل وإذا تبت إليه بدل تلك الذنوب إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كل سيئاتك تنقلب إلى حسنات. من الذي يغفر يا إخوان الخطايا؟ لا أحد إلا الله عز وجل. قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين. وفي هذا إشارة إلى أن الصدق سبب لتثبيت التوحيد في القلب، فلا يستطيع أن يثبت على التوحيد والعقيدة يا إخواني إلا الصادقون. لكن واحد كذاب مع الله، واحد كذاب مع الناس، كذاب مع شرع الله جل وعلا، كيف يعقل أن يكون هذا الإنسان ثابتا على التوحيد؟ لا بد أن تزل القدر، لا بد أن يسقط. فإذا ابتليت في دينك وعقيدتك فثبت، فهذا معيار الصدق الحقيقي. وفي مسند الإمام أحمد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: مر رجلان بقوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يذبح له، لا يمر من أمام أحد حتى يذبح، فقال أحدهما: ما كنت لأقرب إلا لله، فضربوا عنقه، قال عليه الصلاة والسلام: فهو في الجنة. وقال الآخر: ما معي شيء أقربه، قالوا: قرب ولو ذبابا. فأخذ ذبابة فمزقها وقطعها من أجل الصنم، قال صلى الله عليه وسلم: فخلوا سبيله فهو في النار. قرب ذبابا يا إخواني، ما أحقر هذه الحشرة، ومع ذلك الله جل وعلا حرم أن يشرك به جل وعلا ولو بأحقر الأشياء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني لو عشت في الدنيا ووقعت في الزنا وشرب الخمر والقتل والسرقة والربا وأكل أموال الناس بالباطل وقذف المحصنات وجعلت تقع في كل الموبقات غير أنك لم تشرك بالله ثم تبت إلى الله جل وعلا تاب الله عليك، ولو عشت في الدنيا لا تتكلم إلا بالحق، ولا تنظر إلى باطل، ولا تقع في سرقة ولا زنا ولا تشرب خمرا، لكن قلبك عظم غير الله وخاف من غير الله ونجأ لغير الله، تموت كافر، تموت مشرك، تموت على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر في هذه المعاني وأرعها سمعك واجعلها تستقر في قلبك، فوالله لن ينجيك يوم القيامة إلا التوحيد الخالص، ولن تستطيع أن تفوز بجنة الله جل وعلا إلا إذا نقي هذا الفؤاد من كل علائق الشرك والشهوات. ولذا أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المشرك بالله سبحانه وتعالى لا يلتفت الله جل وعلا إليه، لا يمكن أن يلتفت الله إلى رجل مشرك واحد عظم غير الله، لا يلتفت إليه. أخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بالله عليكم يا شباب، واحد سيتركه الله، ماذا سينفعه يا أخواني لو جمع كل كنوز الدنيا ومليارات العالم؟ واحد أشرك بالله عز وجل وكفر بالله، ماذا سيمنعه؟ ما الذي سيفيده؟ أي شيء يمكن أن يحميه من سخط الله جل وعلا يوم القيامة؟ أي شيء سينجيه؟ بل أعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يأتي يوم القيامة ولم يعمل خير قط. واحد يا أخواني جاء يوم القيامة توضع الأعمال في الموازين فيجدونها كلها في ميزان السيئات، شرب خمر وزنا وكبائر وقطيعة رحم وفساد وعقوق. ثم يقول الله جل وعلا: ماذا بقي لعبدي؟ يقولون: يا رب، بقيت بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. فتوضع تلك البطاقة في صحيفة أعمالي فتطيش، تطيش صفحة السيئات فيدخل الجنة. وهذا الحديث اعتمد عليه أهل السنة والجماعة من علمائنا أن الموحدين لا بد أن يدخلوا الجنة في النهاية، حتى وإن عوقبوا على أعمالهم، حتى وإن عوقبوا على سيئاتهم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن صاحب المعصية أو الكبيرة يعذب في النار على قدر معصية أو كبيرة، ثم يخرج من النار ليكون أهل الجنة. والله إخواني، إذا سمعنا مثل هذه النصوص تطير قلوبنا شوقا وفرحا، لأننا نشعر أن ربنا جل وعلا أرحب بنا من أنفسنا، حيث ذلنا وعلمنا كيف نوحده، وكيف ننطق بهذه الكلمة، وكيف نتعبد ربنا بهذه الكلمة. رددوا يا إخواني هذه الكلمة بين الناس، في منازلكم، عند زوجاتكم وأولادكم، في سركم وجهركم، في خلوتكم وعلانيتكم، فإنكم إذا ما كان دأبكم لا إله إلا الله اعتاد اللسان والقلب والجنان أن ينطقها ويعمل بما فيها، نجي صاحبها بل مات عليها وختم له بخاتمة السعادة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تطفئ شمس التوحيد في قلوبنا. اللهم غيوم الشرك والشهوات والشبهات عن شمس التوحيد في أفئدتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل شمس التوحيد منيرة يمر عليها دفئنا ويصل إليها ضوءها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تنزع عن قلوبنا الدنيا والشهوات. اللهم انزع منها كل حب يخالف حبك، وكل معصية تغضبك، وكل عمل لا يرضيك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تميتنا على لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحمد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في أرض الشام سوريا، اللهم احفظ أهلنا في أرض الشام سوريا، اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفهم شر بشار وأعوانه وجنوده، اللهم عليك بروسيا وحلفائها، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم كن لإخواننا أهل السنة في العراق، وحد صفوفهم واجمع على السنة كلمتهم وارفع رايتهم وانصرهم على جنود إيران ومن عاونهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لإخواننا أهل السنة في اليمن، اللهم كن للمستضعفين في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، أنزل عليهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.